رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين الطاهر الزكي النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة العالمين. وصلنا إلى نقطة أن المعرفة فرع والنكرة أصل، فإذا سئلت ما هذا الأصل وما هو الفرع وما هو اعتبار هذه الأصالة والفرعية فقل وضعا، فقل إيش؟ وضعا، أي أنها أول ما وضعت هكذا. سنأتي الآن على مسائل في أصول النحو والتعليل، فأرعوني أسماعكم وافتحوا قلوبكم. لكن المعرفة قد تغلب النكرة إذا اجتمع، هذا عجيب. كيف يغلب الفرع الأصل؟ قلنا أن النكرة أصل لشيوع الأسماء، فأسماء جنس الذات وأسماء جنس المعنى أكثر وجودا ووضعا واستعمالا من أسماء المعرفة والمعينة، لكنها إذا اجتمعت معها في مكان واحد تغلبها، فتكون الغلبة للمعرفة ولا تكون الغلبة للنكرة. ومثاله أن تقول جاء رجل وزيد راكبين، فلا تقول راكبان، لأن راكبين بالنصب هي جملة حال، جملة حال، فلو كانت تابعة للنكرة لكانت نعتا، مع أن القاعدة تقول الجمل التي تصف النكرات ما لها نعوت، والجمل التي تصف المعارف أحوال. سيمر معنا أن الأحوال منها ما يكون جامد والأصل فيها أن تكون مشتق، ولكنها تؤول بالمشتق. طيب، فلاحظ قال هو كقولك، والذي قال طبعا هو حيدر في كتاب مشكل النحو كشف المشكل، حيدر اليمني، فقال لو اجتمعت النكرة والمعرفة لغلبت المعرفة، لغلبت المعرفة. فلو قلت جاء رجل وزيد فتقول راكبين ولا تقول راكبان. لما؟ لأنها لن تتبع الرجل، والرجل هو النكرة وهو صاحب سبق الفعل، وزيد معرفة معطوف عليه. ولكنه حتى، لاحظوا الآن الفرعية في الجملة هذه لها أكثر من جانب، أنها معرفة غلبت نكرة، اثنين هو معطوف وليس معطوفا عليه، غالبا الذي يأتي عقب حرف العطف ماله هو كنية الانفصال. فالقاعدة تقول في الجمل الاسمية إذا رأيت مبتدأ أو خبرا، أو خبرا دون مبتدأ ثم رأيت حرف عطف فلا تبحث عن الباقي، مستحيل تلقى خبر بعد حرف عطف، المبتدأ والخبر تأكيدا قبل حرف العطف، إما تقديرا أو وجودا، إما تقديرا أو وجودا. لكن هنا لاحظ أنها غلبت المعرفة النكرة، لأن المعارف الجمل التي تتبع هي أحوال، والنكرات الجمل التي تتبعها هي نعوت، فهي بهذا المساق غلبت. اتفقنا؟ طيب، نرجع إلى تعريفهم، أن السادة العلماء قد فشى بينهم تعريف النكرة، فقالوا هو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس. كمان مرة افتحوا أذهانكم الآن معي. وهو ما عرف أنه هو ما شاع في جنس. ها في جنس. طب ليش ما يقولنا في جنسه؟ كلمة جيدة. لا أنت شو قصد في النكرة هون؟ لأنه التعريف تعريف نكرة؟ لا. شو اللي قصدته؟ لأنه كلمة جنسية أصلا إيش؟ ثم ما هذه موغلة في الإبهام. إحنا نصير الآن بدنا نتكلم في طبعا قلنا إحنا المسألة تزداد توضيحا أو تعمقا من بداية الألفية. السماء موغلة في إيش؟ وأشدها إذا كانت موصولة أو نكرة موصوفة. لكنها الآن هي موصولة. ما يعني الذي، لكنه جنس. لاحظ كذلك جنس، هذا خبر وهذا خبر هو كذلك نكرة. لكنه هنا لاحظ لا يستطيع أن يقول بإرجاع الضمير الهاء عليه، لأنه يتكلم عن شيوع لا تعيين. قاعدة احفظها في ذهنك سناتي عليها الآن. التعيين المراد في المعارف، احفظوه زي أسماءكم لأنه سندخل في مباحث ملبسة جدا. التعيين في المعارف تعيين وضع، يعني كيف وضعها العرب. وأما تعيينها استعمالا ليس مخرجا لها عن النكارة، يعني اللي هي ضد المعرفة. اتفقنا؟ سناتي عليه، ركزوا معي. فقال في جنس موجود، وصفوا الآن ما له هذا الجنس موجود. فهو كرجل، الموجود زي رجل. ليش قصده بموجود؟ أنه أنت الرجل هذا شيوعه موجود وليس الوجود للرجل، أي أن الشيوع موجود. مش قلنا هو ما شاع في جنس، الذي شاع في جنس موجود كرجل، هذا موجود رائج راجع على ماذا؟ شيوع. قد يأتي في ذهنك كيف يخرج مصدر منها، فنقول خرج مصدر لا بتقدير حرف المصدري بل بفعل دخل على مبهم، فتقديره شيوع. شو الموضوع؟ الموضوع أنه هذا الرجل يصلح أن يكون لواحد من عدة كثر، فهو يصلح لذات مستغرقة في جنس متعددة. أي واحد اسمه رجل يجوز أن تنعته بأنه رجل، بأنه رجل، فهو موجود. هذا الجنس شيوع ماله موجود لأنه غير توهمي. ثم قال أو مقدر كالشمس والقمر وزحل ها والثاقب، وسمي من كواكب السماء التي كان ينعتها العرب. مع أن الزمن في وقتنا الآن تعددت الشموس وتعددت الأقمار وتعددت الثواقب، إلا أنهم في وقتهم قرأوا أنها لا شمس إلا شمسهم ولا قمر إلا قمره. فهو كيف مقدر؟ فتقديرهم هنا أنها في تقدير التجدد، فكل يوم له شمس جديدة وكل شهر له قمر، فهو في تقدير الشيوع، في تقدير، اتفقنا؟ لا أنها في وضع لغتهم، كما اكتشف العلم الآن، لا أنها في وضع اللغة تعدد ذوات وجود الشمس، لا، إنما هو تعدد تقدير تغير موجود الشمس. فهم لما تسأل يقول لك وما أشرقت عليك شمس غد، طب مو الشمس الآن موجودة، هو يقصد أن شمس غد ليست كشمسي اليوم، اتفقنا؟ فراعوا فيها التجدد ما راعوا فيها الوجود. طيب انتبهوا الآن النقاط التي يعني فيها تفصيل أكثر. فيقال النكرات كذلك بعضها أخص من بعض، فقولك إنسان ذاك جائز على كل رجل وامرأة، أما قولك رجل لا يجوز على كل ذكر وأنثى، وقولك حيوان جائز على كل ذي روح، لكنه أيجوز على الجمادات؟ لا يجوز، مع أنها نكرة لكنها أخص منها. وموجود جائز على كل جماد وذي روح، ولكنهم قالوا أنكروا هذه وأغرقها وأوسعها، ألا ذكرهم الشيء، ذكرهم الشيء. هنا في بعد ذلك دخلوا في كلام الفلسفة والمنطق، ولا شأن لنا بكلامهم. أي يجوز وصف المعدوم بالشيء، وهو أحد إيش مباحث 14 كما ذكرها ابن رشد الحفيد، وهذا مبحث لا يهمنا في النحو، نحن يهمنا أنه كل ما كان جائز الوجود من كلام النحو. لأنه كيف يعني جائز الوجود؟ جائز الوجود أي وضعوا له اسما، فاهمين شو يعني؟ كل شيء تخيلوا له العرب. الآن العرب تقول وذكرك العنقاء، شو العنقاء؟ شو مالها موجودة؟ خيال. وفقدك الخل الوفي يعني إيش؟ خيال. هل يعني عدم وجود العنقاء أنها هذا لا يجوز وضعها في اللغة العربية؟ إنما العرب وضعت لها اسما، فهي في تقدير الموجود. اتفقنا؟ فإذا النكرات بعضها أخص من بعض. قال ابن الفخار رحمه الله شيخ الشاطبي: الاختصاص في النكرة نظير الاشتراك في المعرفة. الاختصاص في النكرة نظير الاشتراك في المعرفة. الآن رجل كإنسان، من أخص من الآخر؟ رجل، لكن الإنسان أخص، الأخص يعني أضيق. من أضيق، رجل أم إنسان؟ فهذه الخصاصة أو عفوا هذا التخصص، لأنه خصاصة في اللغة العربية إيش تعني؟ خصاصة إيش تعني في اللغة العربية؟ ضيق الحاجة وضيق اليد. فهذه هذا الاختصاص في النكرات مثله كالاشتراك في المعارف. أزيد لرجل واحد ذي روح أم أسماء وذوات كل منهم اسمه زيد؟ فهمت؟ فالاختصاص في النكرات نظير الاشتراك في المعارف. هذه النقطة اتفقنا عليها. فالاشتراك لا يصيرها نكرة، أي المعارف. لا يعني أنه تجد مليون واحد اسمهم محمد صلى الله عليه محمد وآل بيتي وصحابي وزواجي الأطهار، أي أن أصبح هذا العالم نكرة. هل يعني ذلك نكرة؟ لأنك تقول الرجل شائع في ذوات تستحق ما وصفت بالرجولة فتقابلها للنظارة، هل يعني ذلك أنه أخرجه من المعرفة إلى النكارة؟ لا. فهمنا؟ الفارق سنأتي عليه، انتبهوا، احنا نتسلسل الآن. كذلك الاختصاص لا يصير النكرة معرفة. أن تجعل مسلم ليس إيش بما لأنه ضاق لهذه الدرجة، أو مؤمن ضاق بهذه الدرجة يا عباس، هل يكون بالطريقة هاي معرفة؟ لا، لأنه يصف ذوات لا يعين ذوات. هاي قدمنا الفائدة قبل ما نصلها. لأنك زيد يعين واحد، لكن مؤمن يعين واحد أم يعين جنس؟ اتفقنا؟ هذا الضابط الذي كالشعر. فالنكرة ذات الخصيصة الضيقة يبقى فيها شيء لا يزول عنها أنها تصف جنس، لا تعين ذاتا. أما لو وجدت أهل الأرض كلهم اسمهم أحمد سيبقى أحمد معرفة، لأنك لو دعوت واحد تقولت له تعال يا أحمد، هو يعرف أنه هو للذي خلفه أو أمامه. اتفقنا؟ طيب. وعلّلوا كذلك أن الاشتراك والاختصاص عارض بدخول ال، أي عفوا عارض لا بدخول ال، يعني كيف يعني هو عارض، لا كأل التي مثل الجنس تستغرق، هو عارض. أنت تجد في زمان أو في مكان هذا الاختصاص يختلف عن ذاك الوقت، فهمتم؟ هل الإيمان قبل الجاهلية كالإيمان بعد الجاهلية؟ اتفقنا؟ فهذا لا يعني أنها بهذه المقابلة في التناظر أنها أخرجت المعرفة إلى النكارة، ولا أخرجت النكارة إلى المعرفة. اتفقنا؟ طيب. جايين علي، لا تسبق النموذج، مش تكلمنا على عالم الجنس واسم الجنس. عالم الجنس هو في أول وضعه عالم لم يطلق على الجنس، لكنهم نقلوه ما ارتجلوه. فقولك أسد هذا مرتجل على جنس الأسد، أما قولك أسامة هذا علم على جنس الأسد، بعد ذلك أصبح علما عليه. هل أول ما نطقت العرب أسامة تقصد به الأسد؟ لا. اتفقنا؟ يعني فارق بينهم البسيط، وضعا وارتجالا، وضعا وارتجالا. طيب اقرأ يا مالك. واحترز بقوله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: واحترز بقوله وتؤثر فيه التعريف مما يقبل ال ولا تؤثر فيه التعريف، كعباس علما، فإنك تقول فيه العباس فتدخل عليه ال، لكنها لم تؤثر فيه التعريف لأنه معرفة قبل دخولها عليه. نظر النحاة إلى دخول ال إلى الأعلام باعتبارين، يعني كل مذهب له اعتبار. فناظر لها أنها لا هي ال تعريف لم تتحول، ولكن دخولها إلى علم نزع العلمية منه وأصبح معرفة بوجودها، وهذا ضعيف لأنك لازلت تدعوه بوجود ال. والثاني قال لا هي ألف لام زائدة لأن المعرفة موجودة في العالمية أصلا، احنا ما نتكلم عن قوة جايين عليها. فقال، وانت تعرف القاعدة، لا يدخل مؤكدان في مكان واحد، يدخل مؤكدان في مكان واحد، ولا معينان جنس في مكان واحد. طب وإيش دخلت ألهم؟ قالوا فدخولها إلماح، دخولها إلماح. طب إذا كلمة زائد يعني قاعدة قلناها في علم الاشتقاق، في علم الوضع، في علم اللسان، يعني اللغة المعجمية، أن ال إذا عفوا أي حرف سمي زائدا أي لم يعمل عمله الذي وضع أصلا في النحو، اتفقنا؟ أو وظيفة خصيص يعني فيها شيء خاص جدا في معاني الصرفية، فإن لم يعملها فهو زائد، يعني زائد مؤكد. كلمة زائد 99% هي بمعنى مؤكد في الأدوات الداخلة في القرآن، مؤكد وليس زائد بمعنى يستغنى عنه فقط، وإلا نظمه كما قال عبد القاهر الجرجاني رحمه الله، وإلا نظمه فلا يجدي كلمة كمعناها ووزنها أن تسد مكانها، مستحيل. يا شيخ ما نجعل باب التأسيس، نجعل باب التأكيد بس بالزائد. لا نقول زائدا، لكن إنما الزيادة هنا اصطلاح لا معناها الذي يذهب إلى الذهن، وهي لا تقال أمام العامة، تقال أمام الاختصاص. زائد إنه لا يستغنى عنها، زائد يعني ما عملت عملها النحوي أو الصرفي الذي وضعت له، فجاءت للتأكيد لا لا إيش يعني، كأنه يقول زائدة زائدة في عملها الأصل. المعربون بيحكي عن المعربون يقولون زائد، نعم المبرد والفر والكبار كلهم يقولوا زائد بمعنى أنها دخلت زيادة على عملها، اتفقنا؟ لا زيادة مبنى إنما زيادة عمل فقط، اتفقنا؟ فلا يستغنى عنها نظما. طيب ترخيم؟ نعم نعم، الإلماح قد سماها بعضهم ألف لام التفخيم، اتفقنا؟ أي أنه يفخم المعنى الذي فيه، فألمح يعني ألمح من العباس العبس، ها، ومن الحارث الحرف، فيلمح إلى أصل المعنى فيه. طيب أكمل. ومثال ما وقع موقع ما يقبل الذو التي بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال، فذو نكرة وهي لا تقبل ال لكنها واقعة موقع صاحب، وصاحب يقبل ال نحو الصاحب. الآن ذو نكرة لكنها بالإضافة تصبح هي وصاحبها إيش؟ معرفة. لكنها هل طبعا سنأتي على أماكن الإضافة لا تعرف، قاعدة تقول وينال الاسم من حظه في الإضافة إلى منكر تنكيرا وإلى معرف تعريف. أنت إذا قلت غلام رجل عرف، ما زاد إلا إبهاما، اتفقنا؟ طيب وقال صاحب يقبل أل نحو الصاحب. هنا نكتة أحببت أن ننبه عليها كما نبه العلم، أن الصاحب هنا ليست اسم فاعل بدخول أل هذه هيك، بل هي صفة مشبهة. فإذا قال جاء الصاحب مال، هذه صفة مشبهة، صفة مشبهة باسم الفاعل، اتفقنا؟ حتى لا يلتبس عليكم، اقرأ البيت. قال الإمام رحمه الله: وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. طيب وغيره هذه، هذه واو استئناف، غير مبتدأ وهو مضاف لها مضاف إليه، معرفة هذه ستكون خبرها، كهم هذه جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. طيب كيف هذا؟ فتقديره أحسنت، ذلك كائن، ذلك كائن. ولماذا لا يجوز أن نقول كائن ذلك؟ طب قد يجوز أنت في مذاهب العربي ثلاثة، أن تقدم الخبر وتؤخر المبتدأ، أن تبقي المبتدأ على مكانه وتبقي الخبر على، أن تقلب بين المبتدأ والخبر فتجعل الخبر مبتدأ وتجعل المبتدأ خبرا. طب لما هنا لا يجوز إلا في يعني تعرف الإجابة قبل ما نحكي؟ طيب يلا حكي. لا مش أنت سألت من الأول نفس السؤال صح؟ إيش؟ لما لا يجوز تقديمه؟ مش ذلك اسم إشارة لا الصداقة. أحسنت. فلا يجوز، مع أنه في أحوال تكون كائن هي المبتدأ في التقديرات، إلا أن هنا لا تجدي، لأن ذلك لفظ له صدارة الجملة. الآن اتفق فيه اثنين، ابتداء واسم إشارة، واسم إشارة وين مكانه؟ في صدارة الكلام، فلا يؤخر، اتفقنا؟ طب كيف جاز حذف الخبر والمبتدأ ومراعاة العمل والمعنى؟ قال: لأن أحدهما له الخبر دل عليه متعلقه له الجار والمجرور، وذلك اسم إشارة في تقدير النظم للتسهيل، لأن الموضوع شرح. طيب وذي شو بدها تكون ذي هاي؟ معطوف على طيب وهند وابني وكل هذا ما معطوف. طيب وهند هذه سؤال، واحد يجيبني، أم مفتوحة هي أم منصوبة؟ واحد يجيب رفع اليد ويعلل. عبد الله تفضل. هي مفتوحة. نعم لما؟ لأنها أصلا هي مجرورة بس لأنها نوع من الصرف. نعم طيب تذكر قلنا فيها مذهبان، جماعة منعوها وجماعة صرفوها، من منعها سهلة نعرف صح؟ لكن صعب؟ لا سهل. سهل، لكن من صرفها لما؟ استنى يا علي. يلا الذي يجيب. طبعا جماعة الدورات النموذج والأجرمية عدم إجابتكم يعني ذلك أنكم مقصرون، فنسحب إجازات النموذج والأجرمية منكم. لما تعرب بتمكن أمكن هند. مش تسمع الشاعر يقول وهند لا لا أسكت هسه نسحب أنت الجهاز. إيش يا جماعة؟ قلنا التأنيث المعنى التأنيث لما يكون مانع للصرف، لما يكون قوي وما يكون إيش ضعيف. إن كان قوي فهو بإيش؟ ممدودة، ممدودة مرفوعة. طيب والتأنيث الضعيف هو إيش يا مجد؟ لفظي كمان. من تكلم؟ معنوي كمان. بس ما قال بس بسيطة. آخر واحدة ما يهمكم، ما سمي به من مذكر إلى مؤنث. طيب هذه هند إلى أيها؟ هذه هند لأنها معنوية سكن وسطها. والأصل في ثلاثي المثنى تأنيثا معنويا أن يحرك فيه الوسط فيكون تحريكه دلالة على تأنيثه. نسينا نحو إذا ظلك إذا ما تراجع تضبط ما يجدي نفعا. هذا أعجمي. بس ساكن البصر. نعم بس هذا لأن هذا الآن دع أدخله. هل اللي أعجميث جايين عليه في ممنوع الصرف؟ طيب الآن هو دخل إلى المعارف رحمه الله، فأخذ يعد المعارف، أخذ يعد المعارف. يعني الجواب أننا نحد المعرفة. لماذا لا يحدها أهل العلم؟ قال ابن مالك: من تعرض لحد المعرفة عجز. ماله؟ عجز. لأن من الأسماء يعني لا بد أن يستدرك عليه. وهذا الذي أعجبني في فطانة ابن مالك، وعد ثلاثا تدل على توسعه، وإن استدرك عليه أبو حيان إلا أن استدراك أبي حيان فيه نظر، لكن ابن مالك قال، وهو يعني يزيل يعني يرفع إشكالا، يوضح أمرا ويرفع إشكالا ويزيل الإلباس في موضع، قال: لأن من الأسماء، اكتبوها مهمة هذه، ما هو معرفة معنى نكرة لفظا. لأن من الأسماء ما هو معرفة معنى نكرة لفظا، مثل قولك، اكتب لهم هذه بالله، هذا يحتاج. اكتب كقولهم كان ذلك، يكتب هذا، كان ذلك عاما أول حسبك بس. الآن قد يكون معرفة معنى ونكرة لفظ. المثال إيش قال؟ كان ذلك إيش؟ عاماً أول. أول طبعاً. لاحظوا أول هذه وعاماً، هل هي في أصل ذاتها في وضع لفظها نكرة أم معرفة؟ نكرة. هل تجد فيها شيء من المعارف؟ لكنها في معناها متعينة، صح؟ هل إذا قلت ذاك عاما أول قد يخطر عبالك قبل 100 سنة؟ صحيح. أو كقولهم وأول من أمس، من أمس ولا من أمس؟ واحد يرفع يده. أمس أم أمسي؟ أمسي. لما؟ وأول من أمس، هل يخطر في بالك غدا أو اليوم؟ لا، مع أنها نكرة لكنها تعينت، اتفقنا؟ فهي معرفة معنى نكرة لفظة. ثم قال بل وما هو نكرة معنى معرفة لفظة كقولهم للأسد أسامة. فإن كان في الأصل علم، الآن أسامة شوف الأصل هو علم كما سأل أخوكم، الآن أسامة في أصل وضعه علم والأعلام من المعارف، لكنه لما أصبح يطلق على اسم جنس فكان علم جنس استغرق فعاد نكرة، عاد ملاحظ كيف؟ مع أنه العلم في أصل وضعه معرفة صح؟ ولكنه لما أصبح علم جنس لأنه صار يطلق على شيوع. معقول أنا إذا قلت أسامة أقصد الأسد الذي في الأردن ولا أقصد الأسد الذي في إفريقيا؟ فإذا عاد بعد معرفته نكرة، فإن كان في لفظه معرفة إلا أنه في معناه نكرة. دقيقة يا شيخ لسه طول بقى. الثالث قال وما هو في الاستعمال على وجهين مثل واحد أمه عبد بطنه. إذا قلت أنت واحد أمه عبد بطنه أنت بالطريقة هذه أضفته ها؟ فيه تضايف على ثلاث لكنه معرفة. فإذا قلت رب عاد نكرة، فتقول رب عبد بطنه، رب واحد أمه. طب على إيش تنصب بالمناسبة؟ رب على ماذا تنصب؟ ما إعرابه يعني؟ رب عبد بطنه. رب عبد الأصل تكون في مجرورة صارت زائد جاءت منصوبة وحرف جر زائد بس شبيه بالزائد. احكي حكيتها. طيب رب حرف جر شبيه بالزائد عبد بتكون شيخ منصوب لفظا مجرور لفظا محل اختصاص شيخ. لا حال طيب ما قلت منصوب على الحال، منصوب على الحال. لاحظوا فعل الحال له فعل. لا مش بقول لك هذا حال من الفعل مثلا راكبة او جاء علي راكبة حال شو اسمه الفعل رب في فعل يكون كان عبد بطني نعم في فعل. الآن لاحظوا أنها تجوز على الوجهين مرة معرفة ومرة نكرة ولا يضيرك الالتفات إلى أصل وضعه، فالاعتبار لتعيينه، الاعتبار لتعيينه. طيب الآن في الذي سألتم عنه قد كتبت جوابه كذلك، أقول وهذا كله تعيينه في النكرات لفظا هو تعيين استعمالي، يعني كل التعيين اللي تستخدمه العرب في تعيين النكرات ويكون من باب التضييق والاختصاص فهو يسموه تعيين استعمالي. ايش يسمونه؟ تعيين استعمالي. واستعمال فيه عائد للذهن والسمع، للذهن والسمع، هو يفهم من قولك هذا أنك عانيت به واحدا، فهمت؟ فيعود ذلك للاستعمال، والاستعمال هنا راجع للعرف، للذهن، للسماع، ومن سياق الكلام الذي سبق. لكنه لا يكون معرفة وضعا، لكنه في اعتبار المعرفة تعيينا. متى يهمنا؟ عارفين متى يهمنا هذا جدا؟ في الممنوع من الصرف كما سنأتي. وذاك راجع لقرائن لفظية أو حالية. لفظية أن يكون في سياق، وجود اسم إشارة، وجود كلام أعاد عليه بضمير أو بأل. قرائن حالية، الخطاب، أنك تخاطبه أو تتكلم عنه بضمير الغائب وقد عهد التكلم عنه، فهذه قرائن تدل على تعيينه. فلا يلزم من التعيين في الاستعمال، ها الذي سألته، فلا يلزم في التعيين في الاستعمال معرفة. مستحيل أن يكون معرفة؟ لا، لا يكون معرفة. فلا يكون معرفة وضعا. فالتعريف الذي يراد عند النحاة في المعارف هو التعيين بالوضع. وكيف أعرف بالوضع؟ طيب أشكلت علينا يا شيخ، أصبح كل ما نعرف تعيينا من سماع وقرائن سيلتبس علينا. الآن الحل أن يكون معدودا لا محدودا، إما تعدها 5 باعتبارك، أو تعدها 7، أو تعدها 6 كما سيأتي. فإذا هي يا عباس معدودة، فإن خرجت عن التي ستعد فليست بمعرفة ولو تعينت استعمالا. اتفقنا؟ ولو تعينت استعمالا. لو قلت أول أمس، هذا تبحث عنها، هل هي علم مضاف الاسم إشارة؟ ما إذن ليست منها، ما لها؟ ليست معرفة، فهي نكرة وضعا، معرفة معنى. اتفقنا؟ وإذا رأيت النحوي أو البلاغي يقول فهي في تقدير الاستعمال معرفة، فافهم أنه لا يعني معرفة 5 و6 و7. اتفقنا؟ إنما سيعني البلاغيون يهتمون في مسألة أنها كيف يسند لها، وما هو طريقة الإسناد، وهل يجوز فيها لا توصف أو لا توصف بجمل، أو لا يرجع عليها بالتفسير أو الضد أو المطابقة أو المقابلة، والصرف عفوا، والنحوي والوضعي الذي يهتم بالوضع لا يهمه إلا أن يكون معنى متعين أو غير متعين. بعد ذلك لا يعاملها بالمعارف، لا يعاملها بالمعارف. والأصوليون كذلك يهمهم في إخراج الحكم أن العلة أو الحكم محصور فيما تعين ومخرج فيما لم يتعين. اتفقنا؟ أما النحاة لا يسمي المعين استعمالا إيش؟ معرفة. إنما المعين وضعا. اتفقنا؟ نعم في الآخر. فيه رابعة فاتني أن أذكرها من صورها، وهي فيها إشكال لكنها يعني جيدة. قال إعطاء حكم النكرة أحيانا ذو الألف. ذو الألف يعني إيش؟ المعرف بالألف واللام. مثل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فجعلوا جملة نسلخ نعتا لليل. طب كيف نعتا لليل والليل فيه ألف واللام؟ فالألف واللام جعلته معرفة وضعا مش استعمالا كمان. قالوا هو في تقدير كل ليل، أو أي، عفوا الأنسب والأفصح أن أقول أي، لأن كل ستستغرق فترجع لاستغراق الجنس فتعامله كأنه واحد، لأنه ما جاز لبعضه جاز لكله. لكنه قصد هنا أي ليل. أنا أحسنت يا علاء، فهو لم يعني كلها معا، إنما أنا أي ليل تقصدونه أو تسألونه، أو ليل له نهار يسلخ منه النهار. لأنه هل هناك ليل لا نهار له؟ طبعا شو لا، ما ستقوم عليه القيامة. اتفقنا؟ اتفقنا. وهذا سماه ابن مالك رحمه الله، قال إعطاء حكم النكرة أحيانا ذو الألف، وخصص من المعارف ذو الألف. طيب استريحوا قليلا ثم نرجع. شيخ رب ضارب زيدا.